أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل جديد من فصول كتاب الصيام، أحكام القضاء والفدية. للقضاء أحكام ومواصفات وكيفية، والفدية كذلك. قال أولا: القضاء، تقدم أنه يجب على من أرى في رمضان عدة من أيام أخرى، وهذا يشمل المسافر والمريض والحائض والنفساء. هؤلاء الأصناف فيهم نصوص. قال: ومن تعمد الإفطار، إن كان يعني بالجماع فلا بأس، وإن كان يعني تعمد الأكل والشرب فليس في هذه المسألة دليل ينتهض للعمل به. أي من تعمد الأكل والشرب في رمضان، ليس هناك دليل في أنه انقضى فقد أدم عليه، إنما الصحيح في هذا التوبة. قال: ويتعلق بذلك مسائل. أولا: لا يجب التتابع في قضاء هذه الأيام، ليلزم أن تكون متصلة، لا بأس إن كانت متفرقة. لا يجب التتابع في قضاء هذه الأيام. المسافر إذا كانت عليه أيام ومرت عليه أيام أخرى وهو مقيم، لا يلزم في حقه التتابع. كذلك المريض، المرأة الحائض، النفساء، كل من وجب في حقه القضاء. قال: لا يجب التتابع في قضاء هذه الأيام، فمن شاء صامها متتابعة، ومن شاء فرقها، لأن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، فأطلق سبحانه وتعالى، يشمل إن كانت متصلة أو متفرقة، فأطلق ولم يقيدها بتتابع. قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق. وسئل الإمام أحمد عن قضاء رمضان فقال: إن شاء فرق وإن شاء تابع. هذه المسألة الأولى، تتعلق بالتتابع أو الافتراق أو التفرقة بين الأيام. المسألة الثانية: وجوب القضاء على التراخي، يعني هناك فترة ما بين رمضانين للقضاء. قال: وجوب القضاء على التراخي في أي وقت من السنة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليها الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، للشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأولى المسارعة إلى قضائها، لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: أولئك يسارعون في الخيرات. لا سيما يا إخواننا، إذا أراد أحدنا أن يصوم الست من شوال، فإنه ينبغي أن يقضي ما عليه. للحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. من صام رمضان، من أنقصه لا ينطبق عليه هذا الثواب وهذا الوصف بالدرجة الأولى، إنما ينطبق على من أتم صيام رمضان. وهناك فريق من أهل العلم يقول: لا بأس لو صام الست من شوال وعليه أيام من رمضان، لكن الدليل والنص على خلاف هذا. إذن كم مسألة معنا الآن؟ الأولى لك يا شيخ محمد، الأولى ما هي؟ التتابع أو التفرقة بين الأيام التي لزم فيها القضاء على المسافر، على المريض، على الحائض، على النفساء، أصحاب الأعذار وما إلى ذلك. المسألة الثانية وجوب القضاء على ماذا؟ على الفور أو التراخي؟ على التراخي بفعل عائشة رضي الله عنها، والوحي يطلع على هذا، وهي في بيت النبوة. قالت المسألة الثالثة، هل يجوز أن يصوم النوافل قبل قضاء ما عليه؟ الصحيح نعم يجوز، لأن وقت القضاء موسع، وهذه نحتاجها فيما إذا كان على المرء منا شيء من رمضان ودخل عليه شوال، يحتاجها المرء هنا في هذا الوقت. قال لأن وقت القضاء موسع. قال الشيخ ابن عثيمين، وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، وأن صومه صحيح ولا يأثم، ولكن أولى أن يقضي ما عليه ثم يصوم النفل إن شاء، لأنه قد يعارض على ما سبق قول أبي بكر الصديق لعمر، وأنه لن تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. صلح. فيها قولان، النبي عليه الصلاة والسلام ليس بغافل عن أحوال أصحاب الأعذار، ويستبعد أن عائشة رضي الله عنها كانت تفوت ست من شوال، وليست عائشة وحدها، أصحاب الأعذار كثيرون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع من المسائل، إن أخر رمضان حتى جاء رمضان آخر صام الحاضر ثم قضى ما عليه بعده. الدليل فعدة من أيام أخرى تشمل ما بين رمضانين وما بعدهما. إن أخر رمضان حتى جاء رمضان آخر صام الحاضر ثم قضى ما عليه بعده، ولا فدية عليه على الراجح، سواء كان التأخير لعذر أم لغير عذر، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية. قلت أي المؤلف إلا أنه يأثم بتأخيره، ودليل ذلك حديث عائشة السابق. إذا كم المسائل الآن عند أخينا أبي حذيفة؟ 14. واحد تتابع القضاء، تتابع القضاء يجوز التتابع ويجوز التفريق، يجوز المواصلة ويجوز الفصل. نعم. وجوب قضاء التراخي. جميل. وصيام النافلة قبل هل يجوز صيام النافلة قبل قضاء الفرض؟ لا بأس بهذا على القول الراجح. المسألة الرابعة، إن أخر رمضان حتى جاء رمضان آخر فماذا يفعل؟ من الناس من يقول يطعم، وهذا لا دليل عليه، إنما الصواب في هذا أن يقضي ولو بعد رمضان الآخر، وهذا قول الحنفية والظاهرية، وافقهم جماعة من العلم، لا سيما إذا كان الرجل معذورا. إذن هذا يا إخوان باختصار ما يتعلق بأحكام القضاء. الثاني ما يتعلق بأحكام الفدية الإطعام. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ويدخل في ذلك الحمل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة والعجوز. الحامل تدخل في هذا على الراجح، وإلا المسألة فيها ثلاثة أقوال. فريق قال الحامل تقضي وتفعل، وفريق قال تقضي مثلها مثل المريض والمسافر، وفريق قال إنما تطعم فقط. وهذا هو الراجح، أفتى بهذا ابن عباس وابن عمر من الصحابة ولا يعلم لهما مخالف. قال ويدخل في ذلك الحامل والمرضى والشيخ الكبير إذا لم يطف الصيام سبب الشيخوخ كبر السن، والمرأة العجوز، والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه كالسرطان ونحوه عافانا الله إياكم. ويتعلق بذلك مسائل: واحد، الإطعام يكون في الأيام التي أفطر فيها أو بعدها لا بأس إذا دخل رمضان. وكان من الناس من هذا حاله، لو أطعم في أول الشهر لا حرج، لو أطعم في وسط الشهر لا حرج، أو في آخره لا حرج. قال الإطعام يكون في الأيام التي أفطر فيها أو بعدها، ولا يطعم قبلها، لأنه لا يدري هل يدرك هذا الفرض أم لا، لأنه لم يتعلق بذمة الوجوب إلا بمجيء ذلك اليوم، فيجوز أن يجعله كله في آخر الشهر. قد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أفطر رمضان عند كبره فأطعم 30 مسكينا في آخر يوم. إذا المسألة الأولى، الإطعام يكون في الأيام التي أفطرها، يكون فيها نفسها، لا يكون قبلها، ولو كان بعدها فلا بأس. قال المسألة الثانية، اختلف العلماء في مقدار الإطعام، وسبب ذلك أنه لم ينص دليل على مقدار، فذهب بعض العلماء أنه مد من طعام لكل يوم، وقد تقدم في الطعام الكفارة أنه يعادل مدا لكل مسكين، وقيل نصف صاع قياسا على فدية محظورات الإحرام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة: أنسك نسيك أو صم 3 أيام أو اطعم 3 آصع لستة مساكين، وعلى هذا فيكون حظ كل مسكين نصف صاع، ويجوز أن يجمعهم على طعام كما فعل أنس رضي الله عنه. والأمر موسع والحمد لله، لكن الصواب في هذا من أوسط ما تطعم، أطعم المسكين من أوسط طعامك، لا بالغالي الباهظ والتقتير والشح، لا، الأمر وسط. قال اختلف العلماء في مقدار الإطعام، وهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لم تنص الآية كذلك على جنس الطعام، هل هو من لحم، هل هو من عيش، من خبز وجبن، هل هو من غير ذلك. قال لم تنص الآية كذلك على جنس الطعام، والأشبه أن يقال من أوسط ما تطعمون أهلك، كما في إطعام كفارة اليمين، وكما هو الحال في زكاة الفطر. الرأي إذن المسألة الثالثة تتعلق بجنس الفدية، جنس الإطعام. الموضوع في هذا ورجح في هذا من الأوسط. الرابع، لا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام، فلو أطعم نفس المسكين كل يوم أجزأ، وهذا بخلاف الكفار، فالأرجح أن يعددهم تمشيا مع ظاهر الحديث: أطعم 60 مسكينا والله أعلم. هذه مسألة خلافية أيضا، هل يلزم الشخص أن يطعم 30 مسكينا عن كل يوم مسكينة، أو لو أنه مسكين واحد أطعمه 30 مرات؟ المتبادر إلى الذهن من النصوص تعدد المساكين، هذا هو الذي في النصوص، ومنهم من يقول لا يشترط ولا يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي جامع في نهار رمضان: اذهب وأطعمه أهلك، أطعمه زوجتك، هو مسكين وهي مسكين، والمكتل فيه مقدار ما يطعم به 60 مسكينا. طب هما اثنان، انظروا استنباط العلماء من اين استنبط، الذين قال لا يلزم التعجب، انما يمكن ان يكون واحدا ويقولون 30 مره، فاستنبطوها، لكن ليس هذا هو الاصل. اذا عدم العدد رجعنا الى الشخص الواحد وعددنا عليه الاطعام، والا الاصل العدد الوارد في الكتاب وفي السنه. عرفنا يا اخوان؟ قالوا لنا في المساله الرابعه: لا يشترط ان يعدد المساكين لعدد الايام، فلو اطعم نفس المسكين كل يوم اجزاه. وهذا لماذا؟ لان الشارع له مقصود ان يستفيد من هذه الفديه وهذا الاطعام اكبر عدد، بدل من ان ينتفع به واحد 30 مره او 60 مره حسب ما جاء في الكفارات فيها. قال الخامس: لا يجوز إخراج القيمة، لأن الآية نصت على الإطعام، فلو أخرج دراهم أو دنانير لم يجزئه ذلك. وهذا أمر صحيح، لا يصح هنا دفع القيمة، أو إذا دفعت القيمة إلى وكيل قام هو بالإطعام توكله أنت، أما كونك تعطي مالا وتقول خلصت من هذا فلا، إنما المقصود الإطعام. قد يأخذ المسكين هذا المال فيشتري به شيئا غير الإطعام، فلا يستفيد المسكين ما أراده الله سبحانه وتعالى. قال: لا يجوز إخراج القيمة، لأن الآية نصت على الإطعام، فلو أخرج دراهم أو دنانير لم يجزئه ذلك، لكن لو أخرج عند وكيل يتوكل هو في الإطعام وإعداد هذا الشيء لا بأس. إذن الآن عند الشيخ حمد بن تعالى المسائل: الأول ماذا؟ القضاء. الثاني الفدية. ما يتعلق بالقضاء مسائل، ما يتعلق بالفدية مسائل. قال: مسألة ثالثة، في من مات على الصيام سواء من رمضان أو صيام آخر من الصيام الواجب من نذر ونحوه. قال: اختلفت الآراء في من مات وعليه صيام هل يصوم عنه غيره؟ على النحو الآتي: الرأي الأول ذهبوا إلى أن من مات وعليه صوم صام عن وليه، سواء كان صومه عن فرض رمضان أو صوم نذر ونحوه. عندك الصيام الكفارات وهي متنوعة، واستدل هؤلاء بالأحاديث الآتية: أولا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عن وليه. هكذا على العموم لم يخص نذرا عن غيره، وهذا مما يستدل به العلماء على أن الميت ينتفع بعمل الحي، وأن ثواب عمل الحي ينتفع به ويذهب ويعود على الميت. هذا من الأدلة، لكن ليس على إطلاقه في كل عمل. نحن ندور في هذه المسألة مع المنصوص فيه كالصيام، الصدقة، الدعاء، الاستغفار وما إلى ذلك. قال الثاني من الأدلة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعلي صوم شهر، أفأقضي عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين تقاضي عنها؟ قال: نعم. وهذا دليل من أدلة جواز استعمال القياس في الأحكام الشرعية الفقهية. وهناك من نفى القياس، فالإمام ابن حزم والظاهرية، هؤلاء ما أصابه. الصلاة الثانية. نعم. الصلاة. أنا الصلاة لا. أحسنت يا شيخ حمد، مع الملك أنواع الصلاة. أه؟ لم نذكر الصلاة. أحسنت. لدينا فوضى مع الملك. لكن قلنا مع المنصوص، ندور مع المنصوص فيه أو عليه. فهمتني؟ شهور عليه شهور مش الصيام فيه نص، الحج فيه نص، العمر فيها نص، فهمتني؟ الصدقة فيها نص، الصلاة ليس فيها نص، التوحيد ما في نص، ما في واحد يكون كافر ويأتي واحد يقول أنا سأقوم بالتوحيد عنه، ما يصبح هذا. يعني ما قلنا شيء، احنا قلنا شيء انه احنا انت بتسال احنا بنسال برضه، انت بتعترض احد لا ترد. جزاك الله خير، زادك الله خير ولا تعرف. جزاك الله خير. قال اكنت فاضيا عنها؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى، لكن في المنصوص عليه. الصلاة ما فيها نص، حتى لو صلى لم نوافل ليس فيها نص. وهذا هو المذهب الراجح، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم. تراجع إن شاء الله شيخ حمدي، وأن ليس للإنسان إلا إيه؟ لما سعى، من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. طيب، إذن هذا يا إخوة إيش؟ دليل من أدلة جواز استعمال وصحة استعمال القياس في الأحكام الفقهية، وإلا قد منع من هذا الظاهرية، منع القياس بالمرة في الأحكام الفقهية. قال وفي قول فدين الله حق أن يقضى يشعر بعموم الحكم، سواء كان الصوم نذرا أو غير نذر، إما نذر وإما قضاء وإما كفارة، وهذا مذهب الظاهرية وأحد قولي الشافعي. قال النووي رحمه الله، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، ما اسم النووي يا أصحاب غيط نصارى أو باب الحرس؟ السؤال عندكم، السؤال عن المناطق اليوم حسب المناطق. ها النووي يا شيخ أبو حذيفة هو محيي الدين، معناه يحيى بن شرف الدين النووي أبو زكريا، أحد فقهاء الشافعية الذين ماتوا وهم عزاب، معنا إخوان من العلماء الذين لم يتزوجوا النووي رحمه الله. عندكم كتاب جميل جدا له، الأذكار النووية، مش القنبلة النووية، الأذكار النووية، معنى الأربعين النووية. عندي نزعة شعقية كده صح؟ سنة سنة شحنة، بس لا تكلم في العلماء، اتق الله. طيب، يجتنب تأويل النووي رحمه الله ويحضر منه الشخص. تأويل النووي في الأسماء والصفات لا سيما في شرح صحيح مسلم. معنى يا إخوة؟ وقد أشرت إلى كتاب بين أخطاءه الواردة في صحيح مسلم. ما اسمه عندك يا محمد؟ ها، الردود والتعقبات، معنى على أخطاء النووي في شرح صحيح مسلم. كذلك الشيخ عبد العظيم بدوي له كتاب في هذا أيضا، في بيان أخطاء الإمام النووي في صحيح مسلم. طيب، قال النووي، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، النووي رحمه الله كان في زمن ابن مالك النحوي صاحب الألفية، وكان يجلس في مجالس النحو التي يدرسها الإمام ابن مالك رحمه الله. قال وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، والذي صححه محقق أصحابنا. أصحابه من الشيخ؟ حنابلة؟ ظاهرين؟ شافعية؟ الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. الرأي الثاني، ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يصوم عنه إلا صوم النذر، وأما صوم رمضان استدلوا بماذا؟ ها؟ يعني عائشة هي رواية الحديث، وفي فقهها ورأيها واجتهادها أن هذا خاص بصيام النافلة، فقدموا الرأي على الرواية، والصواب تقديم الرواية على الرأي. عرفنا يا اخوان؟ طيب. وأما صوم رمضان فيكفي في ذلك الإطعام عنه، واستدلوا بما يلي، بما ثبت عن عائشة وابن عباس، شوف انظروا على اجتهاد عائشة أنهم أفتيا بذلك وهما راوية الحديث كما تقدم. لا، الصواب تقديم الرواية على الرأي والاجتهاد، فهما أعلم بمراد الحديث وأنه خاص بصوم النافلة. لا نخصص الحديث أو لا نخصص عموم الحديث إلا بدليل. أما أثر عائشة رضي الله عنها فعن عمرة، من عمرة؟ عمرة بنت عبد الرحمن دي التلميذ بتاع عائشة رضي الله عنها، أن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة أقضيها عنها؟ قالت لا، تفضلي عنها، ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. هذا رأي عائشة واجتهادها. وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مات الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. باء قال بما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس السابق، وفي قول السائل إن أمي قد ماتت عليها صوم نذر، قالوا فهذا خاص بالنذر. وهذا مذهب أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد، والراجح يا أخوة أنه يعم كل صيام واجب، كل صيام واجب سواء كان قضاء أو كفارة أو نذر وما إلى ذلك. الرأي الثالث ذهبوا إلى أنه لا يصام على الميت لا نذر ولا غيره، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك، وهذا ليس بالصحيح. والصحيح الرأي الأول لعموم حديث عائشة رضي الله عنها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله حق بالقضاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما ما أفتى به ابن عباس وعائشة فالقاعدة في ذلك إذا أفتى الراوي بخلاف مرويه فالعبرة بما روى لا بما رأى، والله أعلم. وهذا ما رجحه ابن حجر النووي، ورجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين في الشرح المنذر. ملاحظة، احنا في مسألة أخنا فريد، أي نحن في مسألة من مات عليه صيام ماذا يصنع في حقه؟ قال ملاحظات هذه المسألة الأولى، هذا الحكم إذا تمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، تمكن إما فرط وإما قصر إلى غير ذلك. وأما إن تمادى به المرض حتى مات فليس عليه شيء لا صيام ولا طعام. فرجل جاء من صفر، بعد السفر مباشرة مات، عليه أيام بسبب هذا السفر، ليس عليه قضاء ولا يصام عنه ولا يطعم عنه. إنما متى يكون عليه قضاء؟ إذا مرت عليه أيام في الحضر، هنا يصدق عليه فعدة من أيام أخرى، كذلك المريض. لكن رجل مرض فتواصل المرض بالموت، ليس عليه قضاء أصلا ولا يصام عنه ولا يطعم عنه. وأما إن تمادى به المرض، تعالى شيخ حمد الله اقترب أدنه من الدرس، أدنه من الحديث، زادك الله حرصا بارك الله فيك والحاضرين والسامعين والمتكلم. خليك معنا بس شوي، لو عندك أسئلة اكتبها في ورقة. والمخيه ما فيش حاجه، بنت ثانيه الله يعينك، الله يعينك، الله يبارك، الله تعتمر هذه السنه وتحقق، والقوانين ان شاء الله ربك يقدر على ازالتها الحمد لله. اي لا تيأس، لا يا عم، لا، ومن يقنط من رحمه ربي لتقوم الله اكبر، الله يكرمك ان شاء الله. قال وأما إن تمادى به المرض حتى مات فليس عليه شيء لا صيام ولا طعام، فلا يجب أن يصام عنه أو أن يطعم عنه. الثاني الذي يصوم عن الميت وليه، واختلفوا في تحديده، هل هو الوارث أم كل قريب؟ والأولى حمله على الوارث فهو أقرب الناس إليه. يعني الوارث يشمل الرجال والنساء. قال النووي رحمه الله: ولو صام عنه أجنبي إن كان بابن الولي صح، وإلا فلا في الأصح. الرجح يا إخوة ما جاء فيه النص، فليصم عنه وليه، الأجنبي ليس بولي. الثالث: أما بالنسبة للصلاة فلا يصلي عنه أحد صلاة فائتة. صلاة فائتة، شوف لو صبرت على الله يجي لك مستوية تمام. وقد نقل القاضي في ذلك الإجماع، وكذلك الإجماع. لا، المسألة فيها نزاع. وكذلك الإجماع على أنه لا يصوم عن أحد في حياته، إنما الخلاف في الميت. المسألة الثالثة: الأولى أن يصام بعدد الأيام. يعني هل يصام بعدد الأيام أو نأتي بثلاثين رجلا من الأولياء والأقارب ونضعهم يصوموا يوما واحدا؟ قال: الأولى أن يصام بعدد الأيام، أي إذا وزع ذلك على الأولياء بأن يصوم كل منهم أياما، فتكون أيام هذا غير هذا. ويرى بعضهم أنه لو صام ثلاثون رجلا يوما واحدا عن ثلاثين يوما أجزأه، والأول أولى والله أعلم. آداب الصيام. احنا معنا بارك الله فضلك في المسألة الأخيرة. المسألة فيها ساعة، فليصم عنه وليه، كل يصدق عليها فليصم عنه وليه، سواء صاموا يوما واحدا أو صام الثلاثون من الأولياء كل واحد يوما. الولي يقوم بالقضاء الذي هو معذور ومرت عليه أيام أخرى. مات بالمرض وتواصل المرض بالموت، ليس عليه قضاء ولا على أولياء ولا إطعام. هو الصحيح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخرى. أخرى ماذا؟ من الصحة والعافية. أما المرض تواصل بالموت، ليس عليه شيء. لا، بس ربما تضحش لك الأمر، مسألة في التفصيل. وإحنا فصلنا الآن إذا مرت عليه أيام صحة وعافية ولم يصم، فهنا يأتي دور الولي يقضي عن الميت. أما هو مرض فاتصل المرض بالموت، ليس عليه قضاء أصلا ولا إطعام. آداب الصيام: أولا السحور. أريد أن أقول هناك أركان. تفضل يا شيخ. الراجح في الواجب، ليس معنى النص، بارك الله فيك، لأنه قال: من مات وعليه. عليه ده في الواجب ليس في النفل. قال: أريد أن أقول بارك الله فيك، للصوم أركان مرت معنا، ومفطرات مرت معنا، محظورات وواجبات ومستحبات. الآن نحن نتكلم في مكملات الصيام، سواء المكملات هذه تتعلق بالأوامر أو تتعلق بالنواهي. معنى في محظورات تفسد الصيام بالكلية، في محظورات عبارة عن مكملة كترك الرفث واللغو. معنى يا إخوان، كذلك هناك مستحبات: السحور، تأخير السحور، تعديل إفطار وما إلى ذلك. قال: أولا السحور، يأتي بضم السين وبفتح السين. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة هذه يا إخوان يعني لها وجوه كثيرة، منها أن هذا اتباع السنة، يبقى السنة بركة ولا غير بركة؟ بركة. جميل. مخالفة أهل الكتاب بركة وليست بركة؟ بركة، لأن فصل ما بين الصيامين وصيامهم أكلة السحر. أيضا الإنسان يتسبب بهذا السحور للذكر والدعاء. أما يقوم السحر، أما يقوم السحر يستغفر، يتوضأ يقول صلى ركعتين وبعدين صلى ركعتين يدعو الله. ها؟ طب يقوم السحر ويولع الكهرب كده، الفقير ماشي شايف البيت مولع. ها؟ مضاء. طيب والله ممكن أضف عايز أكل، إذا بيعرض نفسه للصدقة في الساعة دي. إذا نشوف كيف البركة منين جاءت. كذلك يا إخوة في الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، كذلك يا إخوة المتسحر يؤكد أمر النية التي يريد تبييتها. كذلك من قام يتسحر غالبا لا تفوته صلاة الفجر، يبقى يقول بقي قليل، إذا في السحور بركة فعلا. الأمر الآخر يتقوى بهذه الأكلة على الجوع والعطش بالنهار. الأمر الآخر الآخر أنه بهذه الأكلة يدافع سوء الخلق الناشئ عن الجوع والعطش، يمسك نفس، يحجم نفس، ضبط نفس بهذه الأكلة اليسيرة في السحر. إذا قال تسحروا صلى الله عليه وسلم فإن في السحور برد. أيضا فيها زيادة النشاط، الرجل إذا السحر يصبح نشيطا، بدل من أن يقرأ نصف جزء يقرأ جزئين وثلاث، بدل من أن يصلي ركعتين الظهر يصلي ست وثمان وما إلى ذلك. يبقى ممكن يصلي الفجر ويجلس ماسك نفسه. أما الإنسان أصبح صائما ولم يتسحر يكون ضعيفا، لا يكون نشيطا، العطش بالذات مش حاضر، يكون نشيطا. طيب كيف بين السحور والسحر؟ المهم يأتي بضم السين أو بفتح السين. يعني فرق ولا؟ ها؟ قال لك السحور هو الطعام والسحور هو وقت الطعام، راح تكتفي. السحور الزمن معنى؟ والسحور. الوقت والسحور ما يؤكل في السحر. خلاص؟ اللغة طيب. أو أنت تقول ما بحفظش، أنت ما شاء الله من الحفظة. أنت فاكر وذاكر الحمد لله. الله يكرمك يا شيخ. كل هذا بيسجل بيروح على العالم بيسمعه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: الإجماع على أن التسحر مندوب مستحب. وقال الصنعاني رحمه الله: والبركة المشار إليها فيه اتباع السنة واحد، ومخالفة أهل الكتاب وحديث مسلم مرفوعا، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والتقوي على العبادة وزيادة النشاط وتسبب للصدق على من يسأل وقت السحر، صحيح؟ قلنا تسبب للذكر والدعاء. قال: قلت ومن ذلك صلاة الله وملائكته ملائكتي على المنكرين، وسيأتي نص الحديث. ملاحظة تتعلق بالسحور: واحد، يتحقق السحور أو السحور ولو بقليل الطعام، لما ثبت عن أبي سعيد الخدري. ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يتزرع أحدكم زرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الثاني: يجوز السحور في أي وقت من الليل، والمستحب تأخيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال الصنعان: زاد في رواية وأخر السحور. وثبت عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا. ونضرب بأيماننا على شمائلنا بالصلاة، نضع اليمين على الشمال بالصلاة. وعن زيد بن ثابت قال: تصحبنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية. وعجبت بالأمال لهم يدان ولهم مش كان على يدان وكان قدامه لهم يدان وعدين يشربوا اللبن ويدخلوا اللبن. الله المستعان. لا ننهاهم ننهاهم بارك الله فيك. الثالث ما يظنه كثير من الناس من انت ما حدش يفتح لك يا شيخ. ما يظنه كثير من الناس من الامتناع عن السحور، اذا سمعوا ما عرف بمدفع الامساك او بالتوشيح في الاذاعات لا اساس له من الصحه. والصحيح ما تقدم ان وقت الامساك هو وقت الفجر الصادق. الرابع اذا شك في طلوع الفجر فله ان ياكل ويشرب حتى يتيقن لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: اني اتسحر فاذا شككت امسكت. فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. لكن المفترض الاحتياط يا اخواننا فيها. الخامس: واذا سمع الاذان وشرابه في يده فله ان يشرب حتى ينتهي لحديث أبي حتى ينتهي من شربه، مش حتى ينتهي الأذان، يعني هو رفع الكأس الآن والكأس هذا فيه شراب بارد ليس بشراب ساخن يطول المقام، فليكمل. رفع اللقمة إلى فيه وسمع الأذان يكمل اللقمة، لا يأتي بلقمة ثانية وثالثة ورابعة. قال الخامس: إذا سمع الأذان وشرابه في يده فله أن يشرب، وهذه رخصة وتخفيف على الصائم، لأن الصائم له نهمة عندما رفع الكأس هذا إلى فيه، له نهمة في هذا الشراء. كذلك اللقمة لا يلقي بها إنما يكملها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فليضعه حتى يقضي حاجته منه. ثانيا: تعجيل الفطر، وهذا ينطبق على المؤذن والمجتمع للأذان. المؤذن قبل أن يقول الله أكبر يشرب شيئا من الماء ثم يؤذن، لا حرج عليك هذا، إنما أكثر المؤذنين يتورع ويقول: لا أشرب شيئا ولا أطعم شيئا حتى أنتهي من الأذان. الصواب تعجيل الإفطار، يشرب جرعة من الماء ثم يؤذن. قال: يستحب للصائم تعجيل الفطر متى غربت الشمس، لحديث سهل بن سعد السابق: وفيه لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. الخير كله خير في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والعبرة بوقت الإفطار غروب الشمس وليس سماع الأذان كما توهم كثير من العام. لكن يا إخوة هذا فيه تنبيه ووقفة، لو فتحنا هذا المجال الناس يختلفون في مسألة الغروب، لا سيما والشمس تتوارى بالجدران والمباني والمساكن وما إلى ذلك والأشجار. فمدام أن الناس اتفقوا فيما بينهم أن العبرة هو الأذان والمقياس هو الأذان، فالمرجع للأذان، المرجع للأذان هو فعلا الذي ينضبط به الناس، أما غيره فلا. قال: طيب، فإذا غابت الشمس فلان يفطر، فإذا جاء الليل وغاب ذهب النهار غابت الشمس، هذا حل للصائم الإفطار. لكن كل هذا اتفق الناس واصطلحوا على علامة وهي الأذان. قال: ويتحقق الفطر بأدنى شيء من طعام أو شراب، لكن الأفضل المستحب أن يكون فطر على رطب، فإن لم يجد فالطعم، فإن لم يجد فالماء. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حشوات من ماء. ويستحب الدعاء عند فطره. أصح ما ثبت في الدعاء عند الفطر عن ابن عمر قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الاستثناء في المشيئة في الدعاء مغلق من أساس إلا في موضعين، هذا الموضع والموضع الآخر لا بأس، طهور إن شاء الله. والله اني لك تدفع كده لا يصح لا يصح يعني بقول على طول من هذه الليله ان شاء الله تبدا الصيام اشتغل شو هذا حديث من حسن حسنه الدرقطني رحمه الله اعرف ان هناك من المعاصرين من يضعف لكن بعض تصحيح وانه حديث حسن حسنه الشيخ الالباني ومن قبل حسنه الدرقطني رحمه الله ذهب الظمأ وابتلت ماذا العروق وثبت الاجر الاستثناء يا اخوه في الدعاء منهي عنه لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت اللهم ارزقني ان شئت لا يقال هذا انما ليعزم في المساله فان الله لا يتعظمه شيء معنى يا اخوان اذا سال احدكم ربه الجنه فليساله في الدرس الاعلى ما يساله ادنى المنازل لا اعلى المنازل يكون عالي الهمه اما هنا هذا دعاء لا ربما ابتلت عروق وثبت الاجر ان شاء الله العبره بالاوثق العبره بالاثقل العبره بالاعلم العبره بكذا الاكثر لا في فوارق بين المدن والقرى والعواصم العبرة بارك الله فيك الأذان مع العلامات الأخرى مغيب الشمس مجيء الليل ذهاب النهار ثالثا نعم نعم إن شاء الله في الحديث ها ذهب الضمر ثلاث العروق وثبت الأجر إن شاء الله الحديث انت كل المشيئه ما تقدمش مشيئه الا في موضعين هذا موضع دعاء ده اهو الثاني لا باس طهور ان شاء الله ما تروح تعود واحد مريض لا باس طهور ان شاء الله ثالثا ملازمه التقوى وذلك بالكف عن اللغو اللغو كل ما ليس له فائده والذين هم عن اللغو معرضون اللغو الفعلي واللغو القولي والرفث مقدمات الجماع القولية ونحو أو القول البذيء القول الفاحش يدخل في الرفث ونحوهما مما ينافي الصوم فعن أبي هريرة أن هناك واجبات آداب واجبة للصائم وآداب واجبة هناك آداب مستحبة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصفى ليه؟ لأن سمت الصائم الخشوع والوقار والرزانة والهدوء قال ولا يصفى ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قتله فليقل إني صائم وهذه من سنن الصيام من مستحبات الآداب للصائم أن يجهر بقول إن صائم إذا شتم مرتين وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ليس معنى أن الله محتاج لكن معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بهذا الصائم باعتبار الثواب وهذا مما ينقص أجر الصائم وثوابه لا ما يفسد هذا لا يفسد إنما الذي يفسد المفطرات المعروفة التي سبقت معنا ما هي المفطرات عند أخينا عمر واحد الأكل والشرب عنده الثاني الجماع في نهار رمضان ها إيش ارفع الصوت تعمد القيء من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن تقي عمدا بسبب من الأسباب كأن يدخل أصبعه في جوفه في حلقه معناه كأن يتعمد شم رائحة كريهة كأن يعصر بطنه أو ما إلى ذلك كل ما تسبب في سوء نعم ها الحيض والنفاس استنى ها ماذا ها خلاص ذكرناها نقض النية قلنا من المفسدات وإن لم يأكل على الراجح، لأن النية شرط. معنى يا إخوان تكون قبل العمل ومصاحبة للعمل. الردة من المفسدات، استعمال إدر المغذيات على الراجح من المفطرات، سبق معنا المغذيات، إبر المغذيات محلول الجلوكوز وما إلى ذلك، لأن فيه معنى الطعام، ليس هو طعام لكن فيه معنى الطعام. طيب نقل الدم، رجل نقل له دم من باب أولى، لأن الدم أشد شيء يغذي. عرفنا يا إخوان؟ هل الحجامة مفطرة؟ أنه في أقوال، في أقوال. أحسن، جزاك الله خير، أحسن ثالث. والصواب أنها لا تفطر، وأن حديث أفطر الحجم المحجوم حديث منسوخ. عرفنا يا إخوة؟ طب اغتسل رجل في نهار رمضان وهو صائم اغتسال تبرد، ليس فيها شيء. طيب رجل وضع القطرة في عينيه وهو صائم، ليس فيها شيء. معناه طب في الأذن، ليس فيها شيء. طب اكتحل، ليس فيه شيء. معناه طيب عمل معجون ولم يدخل في جوف شيء من هذا المعجون، ليس فيها شيء. المضمضة والاستنشاق، ليس فيهما شيء ما لم يبالغ. معناه السواك لا بأس بهذا، استعمال بخاخ الربع عفانا الله إياكم، ليس فيه شيء. خل من ضار وهو صائم بدون مادة أو دهن أو ما إلى ذلك، ليس فيه شيء. وقيسوا على هذا. طيب إذا معنى مفطرات، ومعنى آداب واجبة، ومعنى آداب مستحقة. قال ملازمة التقوى، وذكر الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رابعا الجود ومدارسة القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. خامسا تجديد التوبة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة، ترغيبا لك وتحفيزا للطاعة، وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين، يهيئ الله لك مجال العبادة وزمن العبادة والقربة. وفي رواية إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أبصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فالصوم دعوة إلى التوبة والانتباه والرجوع إلى الله، وإياك أن تجعل صيامك سبيلا إلى الازدياد من المعاصي. وإن من أعظم البلاء الذي ابتلي به كثير من الخلق العكوف أمام آلات الله والمعازف والمسرحيات والمسلسلات، وهذه من المخالفات الشرعية المحرمة. صحيح هي لا ليست من المفطرات لكنها محرمة، سواء في رمضان أو في غير رمضان، وهي في رمضان أشد. ينظرون إلى الفواحش ويسمعون الخنا والفجور. وإليك بعض هذه النصائح التي تعينك على التقوى. واحد، اتخذ لك صحبة مؤمنة وابتعد عن قرناء السوء. الثاني، اجعل قلبك معلقا بالمساجد واكثر من التردد عليها. الثالث، الزم نفسك المواظبة على قراءة القرآن. الرابع، حافظ على صلاة الجماعة مهما كانت الظروف. الخامس، اياك وسماع الاغاني فانها تنبت النفاق في القلب. السادس، ابتعد تماما عن الجلوس امام الافلام والمسرحيات. السابع، استعن بالله على ترك المحرمات كشرب الدخان ونحوه. بهذا ننتهي إخواننا من فصلين. الفصل الأول في أحكام القضاء والفدية وما يتعلق بهما، الفصل الثاني في آداب الصائم، منها آداب واجبة ومنها آداب مستحبة. أكتفي بهذا القدر. على أمل لقائكم غدا إن شاء الله في فصل جديد وهو أنواع صيام التطوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. لكن الشقاء انما الصيام الجائز بعد ما هو رفعه